بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس الأول في شرح الشاطبية نبدأ بقراءة أبيات مقدمة الشاطبية. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، وحمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجذم العلا، وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قر مثاله، فلترجح عليه مريحا وموكلا، هو المرتضى أمن إذا كان أمة، ويممه ظل الرزالة قنقلا، هو الحر إن كان الحري حواريا، له بتحريه إلى أن تنبلا. بدأ الناظم رحمه الله هذه القصيدة بذكر البسملة لما فيها من المعاني العظيمة والفوائد الجسيمة، ولما اشتملت عليه من الصفات العليا لله رب العالمين، موئل الراجين، وأمان الخائفين، ومغيث المستصرخين. وقوله أو قول الناظم رحمه الله تبارك رحمن الرحيما، رحمن الرحيما يريد بذلك تكملة لفظ بسم الله الرحمن الرحيم، فهو قال بدأت بسم الله ولم يستطع أن يقول الرحمن الرحيم، فأتى في الشطر الثاني وقال رحمن رحيما، فكأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم. والموئل معناه المرجع والمآب، وتبارك أي تفاعل من البركة، والبركة كثرة الخير ونموه. ثم قال وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا، أي جعل الناظم رحمه الله الشيء الثاني في هذه القصيدة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والأولى والأفضل أن نقرن بين الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكن الناظم رحمه الله لم يمكنه النظم من الإتيان بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وثنيت صلى الله ربي على الرضا، الرضا أي ذي الرضا المقصود به الراضي، أخذا من قول الله تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اصطفى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للنبوة وأرسله رحمة للعالمين، هذا هو في الحديث إنما أنا رحمة مهداة، رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فأشار الناظم بقوله محمد المهدى إلى الناس مرسلا إلى هذا الحديث. ثم قال الناظم رحمه الله بعد ذلك وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير أبلا، أي وصلى الله كذلك وسلم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعترته وهم على صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، حال كونهم مشبهين بالمطر في كثرة خيرهم وعميم نفعهم، لأنه إذا كان المطر سببا في حياة الأرض الميتة فالعلم سبب في حياة القلوب الميتة بالجهل، وإنارة القلوب المظلمة بظلام الجهل. وثلثت أن الحمد لله دائما، وما ليس مبدوءا به أجذم العلا، أي جعل الناظم الشيء الثالث في هذه القصيدة إثبات الحمد لله تعالى في كل حال، لأن الله تبارك وتعالى يستحق الحمد على كل الأحوال. وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاءه ما يسر يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه ما يسيء يقول الحمد لله على كل حال. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في كل أحواله، لأن كل أمر لا يبدأ بحمد الله فهو ناقص الخير والبركة. وقول الناظم وثلثت أن الحمد لله دائما، لأنه ذكر أولا اسم الله تبارك وتعالى في بدأت بسم الله، ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعترته وصحابته وتابعيهم، ثم ذكر الشيء الثالث الحمد لله، جعله الشيء الثالث في هذه القصيدة. والحمد معناه الثناء، ومعنى أجذم العلا أي مقطوع عن الشرف والرفع والخير والبركة. وفي هذا إشارة من الناظم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم. ثم قال بعد ذلك وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا، أي بعد البدء بالبسملة والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد هذا فاعلم يا طالب العلم أن حبل الله تبارك وتعالى كتابه القديم، أن حبل الله تعالى فينا كتابه القديم وكلامه الحكيم، كما جاء في تفسير قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أنه القرآن، مقصود بحبل الله القرآن. فجاهد أيها القارئ بهذا القرآن وبما تضمنه من أدلة وبراهين مكائد خصوم الإسلام وأعدائه، حال كونك جاعلا القرآن شبكة تتصيدهم بها إلى حضيرة الإيمان والإسلام، أو تقيم عليهم الحجة ببيان أن الدين الإسلامي هو الدين الحق الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواه، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم قال بعد ذلك وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا، أي ما أجدر القرآن بالمجاهدة بأدلته وبراهينه حال كونه أنه حق لا يبلى، سمي المكانة رفيع المنزلة، وكل من والاه وصافاه فهو مستقيم على الجد سالك طريق الحق، حال كونه مهتما به عاملا بشتب ما اشتمل عليه يقيم حروفه وحدوده. وهنا نركز على معنى حال كونه مهتما به عاملا بما اشتمل عليه، ونلفت أنظار الطلاب وخاصة طلاب القرآن في أن يهتموا بالقرآن الكريم في كل أحوالهم وأوقاتهم وأعمالهم، ولا يكون اهتمامهم به محصورا في زمن معين أو وقت مخصوص. وقارئه المرضي قر مثاله فلترجح عليه مريحا وموكلا، أي استقر مثال قارئ القرآن العامل به مشبها بالترج، وهي فاكهة طيبة الرائحة حلوة الطعم. وفي هذا إشارة إلى الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الترج ريحها طيب وطعمها طيب، أخرجه البخاري ومسلم. ثم قال بعد ذلك الناظم هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا، أي قارئ القرآن مرتضى قصده مخلصة نيته، لأنه صار بحمله القرآن واهتمامه به جامعا لخصال الخير، فكأنه أمة في الخير، أي اجتمع فيه خصال خير تفرقت في أمة، وكيف لا وهو يحمل بين جنبيه كتاب رب العالمين الذي يدل على كل خير وينهى عن كل شر ويدل على كل سعادة ويبعد عن كل شقاوة. والقنقل اسم للمكيال الضخم أو الكثيب العظيم من الرمل، وقص ويممه ظل الرزانة قنقلا، أي ظل الرزانة العقل والرزانة والوقار، فجملت بحامل القرآن. فالإنسان إذا أراد أن يمدح إنسانا يقول هذا إنسان عليه وقار وعليه سكينة وهو رزين، فهذا قارئ القرآن تتجمل به الرزانة، لا يتجمل به هو بل هي التي تتجمل به. وهذه مبالغة في الإشادة بقارئ القرآن، حيث جعل الناظم رحمه الله الرزانة والوقار يتجملان بحامل القرآن. هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبله، أي قارئ القرآن لم يسترقه الهوى، ولم تستعبده الدنيا، ولم تأسره الشهوات. لماذا؟ لأن القرآن ينهاه عن هذا كله. القرآن يقوم أخلاقه، القرآن يجمل صفاته، وذلك إذا كان جديرا بالبحث في علوم القرآن والاجتهاد في حفظه واستظهاره والتخلق بأخلاقه إلى أن ينبغ في هذا العلم أو يموت. معنى أن تنبل أي إلى أن ينبغ في هذا العلم أو يموت. والحري بمعنى الحقيق، والحواري أي الناصر الخالص، الناصر الخالص في القصد مع فكر وتدبر واجتهاد. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته، من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، هلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، جزى الله بالخيرات عنا أئمة، لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسطت، سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت، سواد الدجى حتى تفرق وانجلى، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. وإن كتاب الله أوثق شافع، أي أن القرآن الكريم هو كتاب الله، وهو الشافع الذي لا ترد شفاعته. وورد في الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. وكفاية القرآن أتم من كفاية غيره، وإغناؤه أكثر من إغناء غيره، فالقرآن الكريم غنى لا فقر معه، حال كون القرآن واهبا لصاحبه الثواب متفضلا عليه بالكرامة. وفي هذا البيت حث من الناظم لطالب القرآن على العمل بالقرآن والتمسك بهديه حتى يستحق شفاعة القرآن إذا حقق ذلك. وقد وجد بالشيء العملي أن القرآن الكريم يغني صاحبه في الدنيا أكثر من أي شيء آخر، فيفيض الله تعالى على صاحبه من الخيرات والنعم والبركات أكثر مما يعطي غيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، أي أن القرآن الكريم أفضل أنيس وخير جليس وأحسن حديث، لأن الله تبارك وتعالى قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فليس هناك حديث أحسن من كتاب الله عز وجل، وليس هناك صاحب أفضل من مصاحبة القرآن الكريم، ولا تمل تلاوته ولا يشبع من سماعه، وكلما كرره وردده المسلم يزداد جمالا ويزداد قارئه تجملا لما يقتبس من أخلاقه العالية وآدابه السامية وأنواره المتجددة. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، أي إذا كان قارئ القرآن بعد موته وعند دخوله القبر يخاف من أعماله السيئة التي اقترفها مدة حياته في الدنيا، لأن كل إنسان له سيئات وله ذنوب، فإن القرآن الكريم يلقاه عند دخول القبر باش الوجه، فيأنس به صاحبه ويتبدل خوفه أمنا وطمأنينة. ووصف الناظم قارئ القرآن بالفتوة حيث قال: وحيث الفتى، والفتوة أي الإنسان جميل الخلق الذي يجمع أنواعا من مكارم الأخلاق. اللهم اجعل القرآن أنيسنا وشفيعنا يا رب العالمين. هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، أي في ذلك المكان الموحش القبر، في ذلك القبر يهنئ القرآن صاحبه الذي كان يقوم بحقه في الدنيا، فيقوم به آناء الليل ويقوم به أطراف آناء النهار، ويعمل به في يومه وفي ليله، ويبشره القرآن بأن قبره سيكون روضة من رياض الجنة ينعم بها. ومن أجل القرآن وتلاوته والمحافظة عليه يرى صاحب القرآن في أعلى مراتب العز يوم القيامة، كما ورد في الحديث: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فمنزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذا فضل عظيم وأجر كريم وشرف ليس بعده شرف، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا، أي يطلب القرآن من الله عز وجل ويلح في طلبه أن يرضي الله تبارك وتعالى صاحبه وحبيبه الذي كان ملازما لتلاوته ومتخلقا بأخلاقه ومحافظا على آدابه. فهنا يناشد في إرضائه لحبيبه، أي الذي يحفظ القرآن ويقرأ القرآن بمحبة وشوق، ولا يقرأ القرآن بفتور وملل. نعم، يطلب القرآن من الله عز وجل أن يعطي صاحبه هذا من الثواب العظيم والنعيم المقيم ما تقر به عينه، وما أجدر سؤال القرآن أن يجاب ويصل كل ما يريده إلى صاحبه. فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفة الملا. ينادي الناظم قارئ القرآن المتصف بالصفات المذكورة فيقول: يا قارئ القرآن، حال كونك معتصما به، ليست تقرأ حروفا فقط وتضيع حدوده، لكن حال كونك معتصما به، عاملا بما فيه، معظما له في كل الأحوال، هنيئا مريئا لك هذا الإنعام وهذا الإكرام الذي ستحصل عليه يوم القيامة إن شاء الله، وليس لك هذا الأجر وحدك، وليس لك هذا الفضل وحدك، ولكن لوالديك أجر عظيم وثواب كريم، وهو أنهما يكسيان يوم القيامة ملابس أنوار، ويتوجان بتاج العز والوقار الذي ضوءه أبهى من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، كما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره. فما ظنكم بالنجل؟ هذا استفهام تفخيم للأمر وتعظيم لشأنه، أي ظنوا إن شئتم من الجزاء بهذا الابن، يعني تفخيم للأجر العظيم الذي سيحصل عليه هذا الابن الذي حمل القرآن الكريم وعمل به، ويكفيه أنه ويكفيه فخرا وشرفا أنه من أهل الله وخاصته، كما ورد في الحديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا حقا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. والصفوة معناها الخالص من كل شيء، والملأ والملأ معناه أشراف الناس. أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، أي أهل القرآن هم أصحاب البر، والبر فعل الخيرات وترك المنكرات والأعمال الصالحة التي ترضي الله تبارك وتعالى، وهم الذين يحسنون أعمالهم ويخشون ربهم ويصبرون على كل ما يحتاج إلى صبر. وجاءت صفاتهم في القرآن مفصلة، مثال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على فعل الطاعات واجتناب المحرمات. وصاحب القرآن أولى من غيره بتطبيق هذه الآيات وتنفيذها والعمل بها. أولو البر والإحسان والصبر والتقى، التقى اجتناب جميع ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. حلاهم بها جاء القرآن مفصلة، أي صفاتهم وآدابهم وأخلاقهم أمر بها القرآن الكريم. عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، أي الزم يا قارئ القرآن هذه الصفات الحميدة ما دمت حيا، ليس في وقت لا تلتزم بها في وقت وتتركها في آخر، ولكن عليك أن تلتزم بها مدة حياتك، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ونافذ غيرك فيها، وأبدل نفسك الدنيا التي تدعوك إلى الخمول والكسل وحب العاجل، وأبدلها بنفس همتها عالية وغايتها سامية، محبة للعمل الصالح، مقبلة على ربها، مستعدة للقائه. وهذا لا يمكن إلا بمجاهدة النفس، لأن النفس دائما تميل إلى العاجل وتترك الآجل. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن أو نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. يسأل الناظم رحمه الله ربه أن يجزي عنا خيرا كل من نقل إلينا القرآن من الصحابة والتابعين وغيرهم، لأنهم نقلوه بكل دقة وأمانة، فلم يزيدوا فيه حرفا ولم ينقصوا منه كلمة، وكان نقلهم للقرآن صافيا عذبا خالصا من كل شائبة. فمنهم بذور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، أي من بين الأئمة الناقلين للقرآن سبعة رجال يشبهون البذور لغاية شهرتهم وكمال علمهم وعلو شأنهم. وصفهم الناظم بذلك لأنه إذا كان البدر يضيء للناس في ظلام الليل، فهؤلاء الأئمة أضاءوا للناس عقولهم ومحوا عنهم ظلمة الجهل، بلغوا سماء المعالي والشرف أضاءوا بعلمهم العقول. لا شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. يقول إن لتلك البذور السبعة شهبا، أي كواكب أخذت نورها من تلك البذور، فشبه الرواة عن الأئمة بالشهب التي تأخذ نورها عن البذور. فنورت سواد الدجى، أي أماطت ظلمة الجهل عن العقول حتى انقشع ظلام الجهل وحل محله نور العلم. وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. يقول سوف ترى هؤلاء البذور السبعة في هذه القصيدة، ويقصد بهم الأئمة السبعة المذكورين فيما يأتي بعد، واحدا بعد واحد متمثلا مع اثنين من رواته. تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا، وليس على قرآنه متأكلا. يقول اختار نقاد العلماء المميزون أولئك الأئمة السبعة من بين ناقلي القرآن، لأنهم كانوا بارعين متفوقين على أقرانهم في العلم، ولم يجعلوا القرآن سببا في التكسب به. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.